إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. خلي يتذكروا قول الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واصفري، أو إذا هبت رياحك فاغتنمها قبل ما يكثر العدان فيفوتكم الركب، ولا مفلسين ما عندكم ولا سؤال. مبين انهم مفلسين الجماعه. اذا كان وين مفلسين؟ فنحن بالتالي معهم. سلامتك يا شيخنا. كيف لا؟ ما اذا هن ما استفادوا نحن ما استفدنا. نعم صدقت. هلا شيخنا يوصل ان شاء الله. ما احنا بنستنى عشان الكل يستفيد. لا انت اسال اللي عندك. لا انت ما يهمك، هن راح يوجهوا اسئله والكل بيستفيدوا. هم يستمعوا للشريط بعدين يعني من اسئلتك. لا هذا خساره على الطريقه هاي. نعم. اغثنا بالماء يا ابا الشباب، بس تكون مي معدله. قول الرجل علي الحرام، هل يحتمل الطلاق او الظهار؟ يمين. او يمين. يمين فقط. يا الله. ايش بهذا الشكل هل يعتبر حائل يا شيخ؟ هذا البلاستيك اللي فيها واحد البلاستيك لا مش بارد مزيره. خلني بردها شوي. هل يعتبر ماذا قلت؟ حائل بين المصحف وبين حائل. نعم يعني هذا الناعم. نعم. لا ما يعتبر حائل. هذا سؤال آخر. انتهيت من السؤال الأول؟ أنا أدري أنه يتفرع. هل انتبهت لما قلته؟ هل انتهينا من الأصل الذي يتفرع منه ذاك الفرع؟ إن شاء الله. وهو؟ أنه ليس بحائل. أنه ليس بحائل. نعم. إذا كنت تسأل عن هذا الناعم هل هو حائل، ترى غلاف المصاحف يعتبر حائل؟ غلاف المصاحف اللي عبارة عن كرتون ومكسو، إما قماش وإما جلد إلى آخره، يعتبر حائلا؟ يا شيخ على قول بعض العلماء أنه لا. يعتبر حائل. أنا مسألك إلك. دعني وأقول بعض العلماء. نعم. هل يسأل هذا السؤال؟ نعم. ماذا يقول في غلاف المصاحف يعتبر حائل؟ لا يعتبر من المصحف يا شيخ، يعني لا يعتبر حائل. نعم؟ لا يعتبر حائل على القول على بعض الأقوال يا شيخ، يعني المسألة فيها قولان يا شيخ. نعم يا شيخ المسألة فيها قولان يعني حسب الفتوى. عفوا يا شيخ، وانت تفتي بماذا؟ انا ما افتي يا شيخ، انا يعني اسالك الان على اساس اني اتثبت. طيب انا ارجع عن سؤالي. نعم يا شيخ. انت لا تفتي، تتبنى. نعم. ماذا اتبنى؟ انه لا هناك بالنسبه. نعم. للمصحف انه يعتبر المصحف المغلف بذاك الغلاف. نعم يا شيخ. ماذا تتبنى انت من القولين؟ انه يعتبر حائل يا شيخ. فاذا كان ذاك يعتبر حائلا، هذا اليس من باب اولى يعتبر حائلا؟ نعم. الآن فرع، انتهينا الآن من الأصل. نعم. فرع، ما هو الفرع؟ الحائل. تمس أو لا تمس؟ أنه تمس يا شيخ. تمس ماذا؟ تمس هذا ولا ذاك؟ يعتبر حائل على على على الاثنين يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك. لا يوجد دليل يحرم على المرأة الحائض أن تمس القرآن، بل وأن تقرأ القرآن سواء من المصحف أو من حفظها، لا يوجد دليل يمنعها من ذلك، بل لا يوجد دليل يحرم على الجنب أن يفعل شيئا من ذلك. وشتان بين الجنب